وأن يستغفروه سبحانه وتعالى. إذا فعلوا ذلك هم المؤمنون، وإذا ما تركوا ذلك فالشرك. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لم يستقيموا على أمر الله. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند وفاتهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا، جاءتهم بالبشرى من الله، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وهي الاستقامة. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير، ولا إنه بما تعملون خبير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة: استقم كما أمرت. ووعد سبحانه وتعالى على الاستقامة على أمره العيش الرغيد في الدنيا والوفاة الطيبة ثم الجنة يوم القيامة. فأصحاب الاستقامة هذا ما وعدوا به في القرآن، تكون دنياهم في عيش هنيء رغيد لا مشقة فيه، ثم عندما وفاتهم إن الموت لسكرات، أصحاب الاستقامة خفف عنهم هذه، يبشروا عند موتهم، ثم إذا ما كان يوم القيامة كانوا في جنة تجري من تحتها أنهار. هل بعد هذا من مطلب؟ أما أدلة ذلك فقوله سبحانه في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، يعني في الدنيا لنفتنهم فيه، امتحان من ربنا حتى يؤدوا الشكر، لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا. فإذا ما استقاموا على أمر الله كانت حياتهم حياة هنيئة طيبة، ثم عند وفاتهم تبشرهم الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند وفاتهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا، الآيات. ثم إذا ما كان يوم القيامة أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فيا عباد الله استقيموا على أمر الله، كلمة تجمع لكم كل الدين، تجمع لكم خير الدنيا والآخرة. وانظر في حال أسلافنا رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، لما استقاموا على أمر الله كيف كانت لهم العزة في الدنيا، مكنوا فيها وملكوها من أقصاها إلى أقصاها، ينشرون الدين والتوحيد والعدل بين الناس، يخرجون العباد من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام، من عبادة العباد إلى عبادة الله خالق الأرض والسماء. ثم لما كان لهم العيش الهنيء وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة: الذين يمكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والله سبحانه وتعالى قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه الآية تتابع ما قبلها. ما قبلها ذكر الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب يصدق الكتاب الذي نزل على موسى. لو رجعنا آيتين فقط نفهم الصورة فهما صحيحا أكثر. هو قوله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني القرآن أو الإيمان بالنبي محمد، وإذ لم يهتدوا به بالقرآن فسيقولون هذا إفك قديم. ثم قال الله: ومن قبله، من قبل القرآن، كتاب موسى التوراة إماما ورحمة، وهذا القرآن كتاب مصدق لسان عربية لينذر الذين ظلموا، هذا القرآن، وبشرى للمحسنين. فكأن قائلا قال: من هم هؤلاء المحسنون؟ فأجيب: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون يوم القيامة، لأن الخوف لما يستقبل والحزن على ما فات، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال: أولئك، لا غيرهم، يخصهم هذا، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. العلماء يقولون: الإيمان العمل، لأن الله قال: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي في الناس: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله تعالى، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، أو قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فعلق دخول الجنة على الإيمان، وهنا يقول الجنة جزاء بما كانوا يعملون، فالإيمان هو العمل. ودعك من الذين لا يعملون الصالحات ثم يقولون فلان على خير لأنه قلبه طيب، فلان على خير بيساعد المساكين، فلان على خير لأنه بيفعل، فلان على خير. لا خير إلا بعد الإيمان. الكفرة ينفقون ويتصدقون ولا يقبل منهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، ولا ينفقون إلا هم كارهون. فلا تغتر بإنسان مهما بلغت به النفقة، مهما بلغت به أعمال الخير الدنيوية، وهو لا يؤمن بالله، لا تحسبن أنه ينجو يوم القيامة، سيكون في النار مخلدا. إلا إن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمن بمحمد والنبيين أجمعين، آمن بالقرآن وبالكتب أجمعين، كما قال سبحانه لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تنتقل الآيات إلى ذكر الوصية بالوالدين، فقال سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وهذه ثالث مرة تأتي كلمة وصينا الإنسان بوالديه. جاءت في العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وهنا في الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ثم برر سبحانه وتعالى أو بين وجه الإحسان الذي يجب على الإنسان تجاه والديه، فقال حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله الذي هو كره ووضعه الذي هو كره يأتي بعده الفصال الفطام يعني رضاع، وحملها فصاله 30 شهرا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وجاء في حديث آخر أن النبي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك، يعني بر أمك ثم بر أمك وأمك ثم أباك، يعني بر أباك ثم أدناك أدناك. أدناك أدناك يعني الأقرب فالأقرب، فسر في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك وهكذا. فعلى الإنسان أن يكون من أهل البر وأن يكون من أهل الصلة. بر الوالدين وصلة الأرحام. ومضى معنا في سورة محمد قوله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فأهل القطيعة أهل فساد في الأرض، والله سبحانه وتعالى سيجازيهم بأعمالهم دنيا قبل الأخرى، لأن كل ذنب عصي الله فيه لا بد له من جزاء. وأعجل الذنوب التي يعاقب بها الإنسان قطيعة الرحم والبغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها، يعني أمه في وقت حملها رأت فيه المشقة الشديدة ووضعته كرها. يقولون إن الأم وقت الولادة تجد مس الموت كأنها ستموت، فمشقة بالغة. ثم هي ترضعه بعد ذلك، قال سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا. قال العلماء هذه الآية مع آية سورة البقرة تبين الحد الأدنى لاكتمال الجنين. كيف؟ قالوا فإن في سورة البقرة قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالحولان الكاملان 24 شهرا. ثم وهنا يقول سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان قال وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا ما طرحنا 24 شهر من 30 شهر يتبقى 6 أشهر وهو أقل مدة يكتمل فيها الجنين. ويذكرون في كتب التفسير قصة وقعت لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وذكى أن امرأة من قبيلة جهينة هكذا ذكروا أن تلك المرأة زوجت وبعد زواجها وضعت 6 أشهر، يعني حملت فولدت، وكان من بين البناء بها وبين وضع جنينها أو بين ولادتها 6 أشهر. فرفعت إلى الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال عثمان 6 أشهر يعني معنى ذلك هذه تتهم بالزنا، أنها كانت قد فعلت قبل أن تتزوج، وإلا أين اكتمال الجنين؟ فلما جاء بعلي رضي الله تعالى عنه قال إن خاصمتكم بكتاب الليل خصمتكم، يعني إن كلمتكم بالقرآن تغلبكم. قالوا كيف؟ قال فإن الله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة، ثم إنه سبحانه قال وحملوا وفصاله 30 شهرا. فإذا أسقطنا الحولين الكاملين لم يتبقى إلا 6 أشهر يتم فيها الجنين، فمن ولدت 6 أشهر فهذا الولد نسبته صحيحة إلى أبيه. أما إن ولدت لدون 6 أشهر فتلك فعلت الفاحشة وقارفت الذنب فتحد على حسب حالها، إن كانت بكرا من قبل تجلد، وإن كانت قد سبق لها الإحصان من قبل ترجم حتى الموت. وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم يقول سبحانه حتى إذا بلغ أشده، يعني هذا الولد يحسن إلى أبويه من حين ما أدرك إلى أن يبلغ الأشد. طب وبعد الأشد الطبيعي أنه سيتزوج، وطبيعي أنه سينجب، والطبيعي أنه سيكون له مشاغل، والطبيعي أنه سيكون له ولد ونفقة وكذا. فنبهه سبحانه على الإحسان إلى الوالدين بعد ذلك حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يعني كان في أعلى ما يمكن، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن كنت من المسلمين، وعلى والدي أن رزقهما ولدا بارا، وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم قال وأصلح لي في ذريتي، يعني هو تزوج وأنجب وهو مع ذلك يبر والديه، لأنه كلما تقدم به السن تقدم السن بوالديه، فاحتاج الوالدان إلى بر أكثر في حال كبر سنهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صور البر إلى الوالدين كثيرة جدا، لو اجتزأنا منها بصورتين أو ثلاثة ثم الأمر إن شاء الله عندك واضح. أول البر الدعاء للوالدين، الدعاء لهما، وده الموجود في القرآن. سيدنا نوح عليه السلام لما دعا قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيت أمنا الآية، وسيدنا إبراهيم عليه السلام لما دعا قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأول البر إلى الوالدين الإكثار من الدعاء لهما، الدعاء لهما بالبركة في العمر، الدعاء لهما بالصحة الوفيرة، الدعاء لهما ألا يحوجهما الله إلى أحد. وتلك شديدة على أب أن يدخله إنسان الخلاء حتى يقضي حاجته وحتى يعود إلى فراشه، وأن يغير له ثيابه وأن يغسله عند الاستحمام، شديدة على الأب جدا. لكن إذا لم يفعلها الابن من يفعلها؟ وقد كانت من قبل معكوسة، كان هو يحملك وكان هو يرعاك وكان هو ينظفك وكنت تفعل وتفعل وهو يتحمل ويتحمل. ووصل الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كره ووضعته كره، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده هذا الولد وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني ألهمني وأعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ثم أصلح لي في ذريتي. يعني كما كنت بارا بوالدي ارزقني يا رب من يبرني من يبرني من يكون بارا بي. وفي الحكمة بروا آباءكم تبركم أبناءكم بروا آباءكم تبركم تبركم أبناءكم وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك لأنه لا أحد يستطيع أن يكافئ أباه، فلا بد من تقصير في برك به، لا بد من تقصير في برك بأمك. ولذا ذكر ربنا أمر التوبة مع بر الوالدين في نفس الآية، لأن عندك تقصير فقل يا رب اغفر لي تقصير نحو أبي وأمي. إني تبت إليك وإني من المسلمين. إن فعل أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا مع الوالدين. طب ما هو أساء وأخطأ ونتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة، هذا وعد صدق من الله سبحانه وتعالى، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أيها الأحباب الكرام، إن من البر إلى الوالدين موافقة أغراضهما في الشيء المباح، يعني الأمور محرم ومباح ومأمور به، فالمحرم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني أبوه إذا ما أمره بمعصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا أمره بأمر الله هو سيأتمر به ابتداء، ويكون أمر الأب تذكير وتوعظ، يا أيها النبي اتق الله، ما كان يتقي الله صلى الله عليه وسلم، إنما الكل يحتاج التذكير. أقم الصلاة طرفي النهار، ما النبي كان بيصلي طرفي النهار وزلفا من الليل، وإنما كان تذكير له صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كنت تصلي وأمرك أبوك بالصلاة فهذا تذكير لك. أما الأمر المباح الذي لا فعل فيه لا أمر ولا نهي، فإذا ما أمرك به أبوك صار واجبا، لأن طاعة الوالدين واجبة، طاعة الوالدين واجبة، وهي أفرض من الجهاد المستحب من السفر المباح. فإن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أراد الغزو والجهاد في سبيل الله، وتعلمون الجهاد وما أعد الله للمجاهدين من الأجر والمثوبة والثواب وكذا، فسأله النبي أبواك هل منهما من أحد حي؟ قال نعم. طب أبواك يفرحان بخروجك معنا في القتال أم يريدان غير ذلك؟ قال لا، يريدان أن أجلس معهما لا أسافر للجهاد. فقال ففيهما فجاهد. نبر والديك، فبر والديك مقدم. وانظر إلى إنسان يبر والديه، والبر أجر معجل وعقوبته معجلة، ثم له أجر مؤجل وعقوبة مؤجلة. لعل الحضور الآن الكل منا ممكن يكون الآن بالدور في رأسه قصة فلان اللي فعل مع أبي وأمي وكان معه ما كان، وفلان الذي عكس تلك الفعلة وكان له ما كان. يا أحباب، يعني الدعاء للوالدين محتاج منا كثير اهتمام، كثير اهتمام والله. وانظر إلى سيدنا إبراهيم، أبوه يحمله على الكفر ويقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك، يا إبراهيم ما أهجرك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي، يتودد إليه يتحنن إليه. ومع ذلك لما مات على الكفر خلاص ظل إبراهيم يدعو له إلى أن مات، قال أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فجعل يستغفر له ويدعو له، ولكن الآخر كان كافرا وطبع على الكفر قلبه، نعوذ بالله من ذلك. فلما مات على الكفر انتهى الأمر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. أحبتي الكرام، ختام الكلام عن الأبوين، وسيأتينا الدرس الخطبة القادمة مدى الله في الأجل عنهما كلام مرة أخرى. لو سألنا سؤال والإجابة عندي، من هو أشر أب؟ من هو أسوأ أب؟ من هي أسوأ أم؟ من هي أشر أم؟ التي تأمر ولدها بالكفر، ومع ذلك ما لا أشر من ذلك. طب الذي يأمر ولده بالكفر ماذا قال الله له؟ قال وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طب وبعدين؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني مع شدة جرمهما، أنت ابن وهو أب، صاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين